زمن جميل كان فيه سمونا، كانت به أمجادنا تتوالى، كانت عزائم أمتي خفاقة، والله أكبر في السماء تتعالى، والله أكبر في السماء تتعالى، والله أكبر في السماء تتعالى. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، الحمد لله على نعمة الإسلام، الحمد لله أن لنا رب، الحمد لله أننا ننتمي لهذه الأمة العظيمة المباركة أمة محمد صلى الله عليه وسلم، الحمد لله على نعمة الصلاة. يمكن بعضنا يا إخواني بيصلي من هو صغير أو صار له سنوات بيصلي، فأحيانا مع مرور الأيام بننسى أن الصلاة نعمة محروم منها كثير من الناس. إنك تركع وتسجد هذه نعمة عظيمة، فالحمد لله، قل الحمد لله. أوقفك بين يديه، أدخلك بيته، أجلسك بعد الصلاة تسمع كلامه وسيرة رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا يستقبل في بيته أي أحد، ولا يستقبل في بيته إلا من يحب، ولا يسمع كلامه إلا من يحب. اللهم كما استقبلتنا في بيتك وأجلستنا نسمع كلامك وكلام رسولك صلى الله عليه وسلم، وجعلت قلوبنا بيدك، ونواصينا بيدك، نفوسنا بيدك، عقولنا بيدك، لم تملكنا منها شيئا، إن كنت فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا يا رب. سلمناك قلوبنا، سلمناك نفوسنا، اللهم تولها بولايتك، اللهم أنزل علينا نورا من عندك، اللهم إنا ضعفاء فقونا، اللهم إنا فقراء فأغننا، اللهم إنا مساكين فأعطنا، اللهم إنا جهلة فعلمنا. هاي الصفة اللي بدنا نجلس فيها بهالمجالس يا إخواني يا أخواتي، إذا جلسنا بهذه الصفات الله يعطينا، الكريم يعطينا هذه الصفات. إذا أظهرتها أمام كريم من المخلوقين أعطاك، فكيف إذا أظهرتها أمام أكرم الأكرمين، أمام أوسع من أعطى وأجود من سئل جل جلاله. ونصلي ونسلم بركة وتبركا بحبيبنا صلى الله عليه وسلم المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أيها الأحبة في الله، ما زلنا وإياكم مع هذه السلسلة العطرة الطيبة المباركة من سلسلة غزوات النبي صلى الله عليه وسلم، وبدأنا وإياكم مع غزوة بدر وما سبقها وما حصل فيها وما بعدها، بدأنا بأحد وما سبقها وما حصل فيها وما بعدها. وين صرنا المرة الماضية؟ دوري وين صرنا بالضبط؟ مين مذكر؟ بس آخر شيء ذكرنا شو عمل النبي عليه الصلاة والسلام بعد ما عاد المدينة. أحسنت، عاد إلى منطقة اسمها حمراء الأسد، حمراء الأسد، وجلس فيها ثلاثة أيام وانتظر فيها المشركين ولم يأتي أحد، وعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وهكذا انتهت بالكامل أحد. بهذه الحركة عاد يعني شيء من الهيبة إلى جيش الإسلام، جيش النبي صلى الله عليه وسلم، لكن عندك 70 شهيد. أصلا كل أهل المدينة إديش عددهم؟ إدي عدد أهل المدينة تقريبا؟ هذا بيعرف؟ حوالي تقريبا 3000 بيت. 3000 بيت، فأنت عم تحكي 70 من أصل 3000، رقم كبير، رقم كبير مش صغير. تقريبا تقريبا كان نسبة من استشهد الآن من أهل غزة إذا بنحسبها بالرياضيات تقريبا نفس النسبة، فرقم كبير. عم تحكي هون عن مليونين، هناك عم تحكي عن 3000، فسبعين من أصل 3000 رقم كبير. يعني الآن لو عتلي أهل غزة لقالوا لك ما تقريبا منا من عائلة أو بيت إلا فيها مصاب أو شهيد أو مكلوم أو مفقود أو غير ذلك. فكل أهل المدينة، عم تتكلم أنت عن أهل المدينة، تقريبا كل البيوت اللي فيها فيها إما شهيد إما جريح إما مكلوم إما حزين إلى غير ذلك. عاد شيء من يعني الهيبة لهذا الجيش بعد حمراء الأسد. لكن الآن غير النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة، مين موجود حوله الآن؟ خلينا بس نطلع من فوق شوي قبل ما نفوت بالأحزان. في عنا اللي انسحبوا من الجيش بأحد، لهن مين؟ المنافقين، على رأسهم عبد الله بن أبي بن سلول. هول الناس اللي انسحبوا بس صار هيك بالمعركة، شو صار فيهم؟ فرحوا. ها؟ قلنا لكم، قلنا لكم ما بناسب تقاتلون. فالآن ظهر صوتهم دائما، وهذا قلناه مرارا ونعيده، متى يقوى النفاق؟ عندما تصاب الأمة الإسلامية بيتكلم عليك. قلنا لكم وحطوا إيدكم معهم وخليكم معهم، بيفرح. هاي الطائفة الأولى داخل المدينة، في طائفة تانية داخل المدينة كمان، مين؟ في يهود، في يهود أجلاهم النبي عليه الصلاة والسلام. ضل في قبيلة من قبائل اليهود، شو اسمها؟ قبيلة بني النضير. حسنت، بني النضير. بني النضير نهاية كلهم يهود، بني قينقاع ولا قريظة ولا نضير، كلهم يهود عوائل بس، عيال يعني، بس يعني بس نفس الطباع، نفس العقلية، نفس الصفات، المكر، الغدر، الكره، البغض للنبي عليه الصلاة والسلام. فكمان اليهود في إلهم عيلتين مطوهن النبي عليه الصلاة والسلام من المدينة، اللي هن بني قريظة وبني قينقاع. فالعيلة اليهودية اللي ضلت كمان متضايقة، مش عجبها الوضع، بس هن بقيوا بالمدينة وعاملين عقد وصلح مع النبي عليه الصلاة والسلام، فكمان رجعوا وشموا ريحتهم شوي، قال لك هلا راجع من أحد وضعيف، خلينا ناخذ قوتنا نرجع من جديد. هو اللي جوا المدينة. برا المدينة في عندي هون مكة وهون المدينة، بين مكة والمدينة في ما يقارب 500 كيلو. بهاي المنطقة بالصحراء شو فيه؟ قبائل، قبائل عربية. شو كانت عايشة؟ نهب، سرقة، قطع الطرقات، أخذ الأموال. وجود النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة المنورة ووجود قوة عسكرية وقوة دولة ربت من بعض السرايا اللي أرسلها النبي عليه الصلاة والسلام، تكلمنا عنها في المرات السابقة، ربت كل القبائل اللي حول المدينة. فهو المعجب، منهم من دخل في الإسلام، منهم من لم يدخل في الإسلام بس مكبل إيديه مش عارف. الإنسان إذا كان بعيد عن الله عز وجل، متربي على السرقة وعلى الضرب وعلى الزعر وغير ذلك، واحد من اثنين اللي بوقفه، إما بيتوقف بقوة بس من جواته بده يعمل، بس في قوة ردعته، مثل المسجون، هو ما تغير، هو بس في حدا ماسكه. وفي قوة واحدة بتغيره، اللي هي شو؟ إيش؟ قوة الدين، الإيمان. إذا دخل الإيمان بيشقلبه بغيره. ففي منهم آمنوا وفي منهم ما آمنوا بس خايفانين من النبي عليه الصلاة والسلام. فهول بس سمعوا بالخبر كمان شو صار فيهم؟ كمان انتفخوا من جديد، قال لك يا عم هذا عمل لي فيها بالمدينة، هلا خلينا نرجع نفرجيه من هو. والقسم الرابع مين؟ أهل مكة. أهل مكة أول شيء، أهل مكة يا إخواني في الله ما اعتبروا حاله انتصروا انتصار كامل. ليه؟ لأنه النبي عليه الصلاة والسلام موجود، ومين كان؟ أبو بكر وعمر. والدليل أنه أبو سفيان الذكري المرة الماضية شو وقف قال؟ نادى بعمر، قال أفيكم محمد صلى الله عليه وسلم؟ أفيكم أبو بكر؟ طبعا ما رد النبي عليه الصلاة والسلام ولا عمر. ثالث مرة قال أفيكم عمر؟ فسيدنا عمر طبعا ما بيقدر يتحمل، سيدنا عمر عصبي معروف ما بيقدر يتحمل، قال له يا عدو الله أبقى الله لك من يخزيك، إيه بعد بأين، يلا شو بدك بعد؟ محمد موجود صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر. فأبو سفيان ومن معه من أهل مكة ما اعتبروا انتبهين حالهم، يعني ما انتصروا صراحة. بعدين ولو قتلين 70، يعني بالنهاية ما رايح لنا كمان نحن بدر 70، يعني 70 ب70. فهن كانوا مفكرين بهذه المعركة بأحد بفوتوا على المدينة يستأصل محمد صلى الله عليه وسلم يقضوا على أهل المدينة يقضوا على الإسلام بينتهي شيء اسمه دولة الإسلام في المدينة. بس رجع على مكة وبعده محمد صلى الله عليه وسلم موجود وفي قسم طلع 1000 رجع منهم 300 في بعد ما يقارب 2000 رجل بالمدينة. فممكن يرجع النبي عليه الصلاة والسلام يرجع يشكل جيش ويرجع يطلع لنا. فأهل مكة مغتاظين، اليهود مغتاظين، المنافقين مغتاظين، والرابع مين؟ قبائل مغتاظين. النبي عليه الصلاة والسلام عاد، وسنة الله جل جلاله أنه لابد أن تبتلى حتى تمكن. من يومين واحد بعث لي تسجيل، عم بضحك لأنه هو معنا توبة بعد تسجيل بعد الشيخ لا تسجيل حتى نتعلم طبعا لن نذكر شيء. قال لي شيخ من أول ما التزمت يعني سبحان الله ابتلاءات عم بقول لك مش عارف شو بدي اعمل. فهذه سنة الله في الكون يا اخواني. اول شيء الذي يكون بعيدا اذا اراد ان يقبل على الله في الفترة الاولى لابد ان ينقى ولابد ان يطهر ولابد ان يسقل. مستحيل تطلع ذهب أنت ومخلوط بكتير معادن، لازم تحطه على النار، لازم ينزل منه كل شيء غير الذهب، آخر شيء بيضل الذهب. إحنا قبل الالتزام مخلوطين، بعدين بيجي البلاء بنقينا بنظفنا، وممكن يطول وممكن كتير إله، هذا مش درسنا عشان ما نروح بعيد، بس بده بس مجلس لحاله تتكلم فضائل الفتن، آثار الفتن الإيجابية عليك. تعلق بالله، بتعرف كيف تدعي الله، بتوجه لله، بتعرف حقائق الخلق، تنظف من الذنوب إلى غير ذلك. فبعد مصاب أحد شو بتتوقع أنت؟ تتوقع أنه خلاص بده يجي نصر بعده مباشرة؟ لا، ازداد المصاب حتى يبتلي الله جل جلاله أهل الإيمان. شوف شو صار قبل الأحزاب بسنة. أولا هناك قبيلة من القبائل العربية اللي حول المدينة اسمها قبيلة هذيل. قبيلة هذيل قبيلة كبيرة، مسؤول عنه رجل معروف بهيبته، طويل عريض جسيم، اسمه خالد الهذلي. هذه القبيلة كانت ممن ترك أفعاله الخبيثة بعدما هددهم النبي عليه الصلاة والسلام. بس سمعوا أن النبي عليه الصلاة والسلام خسر بأحد، فقالوا بدنا نجمع حالنا ونروح نفرجي قيمته لمحمد صلى الله عليه وسلم، وأساء الأدب مع النبي عليه السلام بالكلام. وصل الخبر للنبي عليه الصلاة والسلام بالمدينة. النبي عليه الصلاة والسلام رايح له 70 وبحالة ضعف، بس إذا عرف إنه قبيلة هذيل اللي هي ولا شي حد أهل مكة بدها تجمع حالة وتجي عند أهل المدينة وتريد أن تغير على المدينة وعلى أهل المدينة وتركهم على ذلك، فهذه علامة ضعف. فالنبي عليه الصلاة والسلام أرسل لهم رجل اسمه عبد الله بن أنيس. عبد الله بن أنيس بعلم السيرة الرجل المتخصص بعمليات الاغتيال الخاصة، انغماسي سميه ما شئت. نادى النبي عليه الصلاة والسلام قال يا عبد الله إن خالد الهذلي يؤذيني. الله، الذي يحب عندما يسمع أن محبوبه أذية. وأي محبوب؟ أي محبوب؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن أنيس لا يحب النبي صلى الله عليه وسلم حبا عاديا، يحبه بعشق. يقول يا عبد الله إن خالد الهذلي يؤذيني. قال يا رسول الله مرني بما شئت، بس أنت أشر بذلك أنا جاهز. قال يا عبد الله تدخل إليهم وتقتل خالد الهذلي، بس أنت روح الراس لأنهم بيمشي حال قبيلة. فقال يا رسول الله لكن أنا لا أعرفه، ما علامته؟ قال صلى الله عليه وسلم إذا رأيته تهابه. فضحك عبد الله قال يا رسول الله ما هبت أحدا في حياتي، أنا مسؤول الاغتيالات الخاصة، شو تهابه؟ هل رسول الله أنا ما في حدا بخافه، بس مش أنت يا عبد الله بتعلم النبي عليه السلام. قال صلى الله عليه وسلم: كما قلت لك إذا رأيته تهابه. عبد الله ما كرر الكلام، خلاص سكت. إذا هيك قال النبي عليه السلام يعني هيك. فجهز حاله عبد الله بن أنيس وذهب إلى تلك القبيلة، قبيلة وذيل. فدخل وصار يمشي بين الناس، فرأى من بعيد، رأى من بعيد رجل كبير طويل عريض جسيم، فإندما رآه هابه. قال: صدق الله وصدق رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا خالد الهذلي. اقترب منه وسلم عليه وجلس معه. قال: أنا. قال: من أنت؟ خالد الهذلي. قال له: من أنت؟ قال: أنا رجل من العرب. قال: ماذا تريد؟ قال: سمعت أنك تجمع لهذا الرجل اسمه محمد، تريد أن تقتله؟ قال: نعم. قال: أنا مستعد معك. الصحابة طبعا الحرب خدعة أو خدعة. فأمن له. بعد فترة قليلة كان يمشي معه خلف الخيام في مكان بعيد، فاستل خنجره، طعنه، قتله، ثم عاد للنبي عليه الصلاة والسلام. ما حد يعرف فيه. من الأشياء الجميلة التي فعلها عبد الله بن أنيس فصارت سنة وحكما شرعيا مذكورا في كتب الفقه إلى قيام الساعة. عبد الله بن أنيس عندما رآه من بعيد وأراد أن يذهب إليه وهابه، خاف أن يذهب إليه ويعرفه فيقتل، بالنهاية بده يجهز حاله ممكن يستشهد، ما بيعرف شيء عنه بعده. وكان هذا الوقت وقت صلاة الظهر، وخاف إذا طال الجلوس معه أن تفوته صلاة الظهر. فإيش عمل عبد الله بن أنيس؟ فصلى عبد الله بن أنيس وهو يمشي يومئ برأسه برأسه بالركوع والسجود، وهو ينظر إلى خالد الهذلي وهو يمشي. فسميت هذه الصلاة فيما بعد، طبعا رجع عند النبي عليه السلام وقال له الخبر، وطبعا بس رجع عند النبي عليه السلام عندما رآه رسول الله من بعيد قبل ما يخبره، نظر إليه فقال صلى الله عليه وسلم: أفلح الوجه، أفلح الوجه. ثم جاء وقال: يا رسول الله قتلت. قال: أعلم. كأنه أخبر صلى الله عليه وسلم. في اليوم الثاني جاءه صلى الله عليه وسلم بعصاه فأعطاه إياها. من خجل عبد الله بن أنيس أخذ العصا وما تكلم. في اليوم الثاني قالوا الصحابة: يعني لما هذه العصا؟ قال: ما أدري، أعطاني إياها رسول الله بس ما عرفت شو هي، يعني خجلت أقول له شو هاي. قالوا: اذهب واسأله. فقال: يا رسول الله أعطيتني عصاتك، فما هذه العصا؟ فقال: خذها أعرفك بها يوم القيامة. هذه علامة خاصة مني أعرفك بها يوم القيامة. فكان من وصية عبد الله رضي الله عنه أن تدفن عصا النبي عليه الصلاة والسلام معه في قبره، وفعلا دفنت معه في قبره. فقال: يا رسول الله أنا يعني كنت ذاهب إلى خالد الهذلي وخفت أن تفوتني صلاة الظهر، اللهم ارزقنا حقيقة الخوف على صلاتنا يا رب. هذا بجهاد، هذا بجهاد، يعني كيف ما كان ممكن إلى عذر. إحنا إيش اللي خلانا نفوت الصلاة؟ إيش اللي خلانا نقضي الصلوات؟ إيش اللي خلانا نجمع الصلوات؟ بقول اليوم واحد من الشباب بعث لي مسألني، قال لي: شيخ صليت بمصلى والظهر كانت مشمس اليوم، يعني ما كتير كان في شتاء، قال لي: صلينا الظهر وعصر جمع، شو الموضوع؟ قلت له: والله مش عارف. أسألون هاي الفتاوى من وين؟ مش عارف. هاي عند المذاهب الأربعة ما فيش شيء اسمه جمع هي ومشمس الدين، حتى عند الشتاء إلى أحكام خاصة. بس يلا هي صلاة، هو مين سائل؟ يلا صلي اجمعهم، مستعجلين عندنا شغل. فصارت الصلاة، هذه الصلاة اللي صلاها عبد الله بن أنيس رضي الله عنه، فصارت حكما شرعيا مذكورا في كتب الفقه، اسمها صلاة الطالب والمطلوب. إذا كنت تطلب أحدا في الجهاد ولا تستطيع أن تقف، قد يطلبك قد يؤذيك، فتصلي وأنت تمشي. يقول عبد الله: فكنت أومئ برأسي في الركوع والسجود، أنا ماشي عم صلي عم بركع وعم بسجد وعم كبر وعم بقرأ الفاتحة أنا وماشي، وصلت إلى خالد الهذلي كنت مخلص الصلاة، قتلته وعد أو مشى معه، بس الفكرة أنه صلى وهو ماشي. هذا الابتلاء الأول جاءهم فنجوا منه. جاء الابتلاء الثاني، جاءت قصتين قراب من بعضهم. القصة الأولى ماء الرجيع اسمها، والقصة الثانية بئر معونة. في ماء الرجيع جاءت من يعني قبيلة من القبائل اللي قلت لكم هني كانوا متضايقين من النبي عليه الصلاة والسلام، بس صارت القصة أحد فرجعوا عادوا يتفكروا ب يعني محاولة الدخول إلى المدينة من جديد. جاءوا للنبي عليه الصلاة والسلام وقالوا يا رسول الله أسلمنا بك، أسلمنا لله، آمنا بك، ماذا تريدون؟ قالوا نريد يعني مجموعة من الصحابة يذهبون معنا يعلمون الدين. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم معهم 10، هذه القصة الأولى ماء الرجيع، أرسل معهم صلى الله عليه وسلم 10، فيهم سادات الصحابة رضي الله عنهم، فيهم عاصم بن ثابت، فيهم زيد رضي الله عنه، وفيهم خبيب، خبيب بن عدي رضي الله عنه، وسبعة من الآخرين. فأرسل لهم النبي عليه الصلاة والسلام، وهؤلاء ذهبوا ليسوا لقتال، يعني رايحين كيف الآن، والله قلنا المنطقة الفنية شيخ بده شوي دعم إيماني، مين مستعد يطلع عنا؟ مين مستعد من الشباب؟ 10 شباب بدي إياكم تخرجوا بالمسجد الفلاني بالمنطقة الفنية تقيموا 3 أيام أعمال الإيمان وتعلموا أهل القرآن ونرجع. هكذا كان الصحابة يخرجون، هذا موضوع آخر بين قوسين، يقول لك منين جايبين خروج في سبيل الله؟ إذا كنت لا تدري فتلك مصيبة، ومن علمك إذا لا كنت لا تدري، وإذا كنت تدري وتدعي أنك تعلم السنة فالمصيبة أعظم. فعندما وصلوا إلى ماء اسمه ماء الرجيع، قامت هذه القبيلة وغدرت بهؤلاء. فقالوا كيف غدروا فيهم؟ قالوا يعني تنزلوا عن الخيول التي لكم وتجلسوا وتسلمون السلاح فأنتم في مأمن. فقائدهم قال أنا لا لا لا لا أؤمن مشركا، وطبعا كان منهم مشركين، لأن الذي جاء طلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يذهب معه مجموعة من الصحابة حتى يدعو قومه للإسلام، يعني هو أظهر نفاقا إسلامه وقال للنبي صلى الله عليه وسلم أرسل معنا من يدعو قومنا إلى الإسلام. غدروا بهم وقالوا لا ننزل على أماني مشرك، وطبعا قتلوا منهم 7 وأبقوا 3، وممن بقي خبيب رضي الله تعالى عنه، وخبيب تم بيعه من واحد إلى واحد حتى وصل إلى أهل مكة، ثم أرادوا أن يقتصوا. طبعا أهل مكة هم شو عم بيعملوا؟ عم بيحاولوا يستردوا 70 الذين قتلوا منهم في بدر، كل واحد من أهل مكة من بيوت مكة إلو تار على الصحابة، عم بيحاول يغدروا بالنبي عليه الصلاة والسلام حتى يقتص منه. فكان خبيب رضي الله تعالى عنه من أولئك، وقرر أهل مكة أن يصلبوه. في قصة طويلة مختصرها أنه صلب وأرادوا أن يتركوه حتى يموت، فجاء أبو سفيان وكان ذلك قبل إسلامه، فنظر إليه. طبعا قبل أن يسلم سيدنا خبيب رضي الله تعالى عنه طلب أن يصلي ركعتين لأنه يعلم أنه سيستشهد، فصلى ركعتين، وبعدما انتهى من الركعتين لم يطل بهما لشجاعته، ما طول. وانت تخيل هذه فعلا صلاة مودع، كلمة صلاة مودع بنسمعها نحن، بس هي فعلا صلاة مودع، يعني انت آخر صلاة لو قيل لك الآن الصلاة التي تصليها هي آخر صلاة كيف تكون؟ ممكن تفكر بشيء تاني؟ إديش حتكون طويلة؟ لكن خبيب رضي الله عنه قصدا أسرع في الصلاة، وعندما انتهى من الصلاة قال لولا أني أخاف أن تظنوا أني خائف منكم والله لا أطلت في الصلاة، بس أظن أنه خائف، والله إني بشوق للشهادة. ثم قال الأبيات من الشعر الرائعة، قال فيها رضي الله تعالى عنه ولست أبالي، ولست أبالي حين أقتل مسلما، ما فرق معي أنا مستعد بشوق، ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي، وإنه في ذات الإله وإن يكن يبارك على أوصال شلو ممزعي. ثم طبعا وصارت ركعتين التي تصلى قبل الشهادة صارت سنة، علم النبي صلى الله عليه وسلم بها فأقرها، فصار في سنة سنها خبيب اسمها ركعتي الشهادة، قال قبل أن يستشهد المرء يسن له أن يصلي ركعتين، والذي أنشأ هذه السنة خبيب رضي الله عنه. ثم عندما وضع ليقتل فجاء أبو سفيان نظر إليه فقال يا خبيب هل يعني تود أن يكون محمد صلى الله عليه وسلم مكانك؟ يعني كأنه بالعمية عم بقول له ندمان أنت على الطريق اللي مشيت فيه، شو الطريق اللي غيركم حياتكم وطلعكم من بيوتكم وآخر شيء عم بتموت ندمان؟ عم بتقول جواتك يا ريت كان محمد مكاني صلى الله عليه وسلم، شو عمل فيه؟ ما أنت يا خبيب عندك مرأة وعندك أولاد وعندك شغل وعندك عمل وعندك مال وعندك وعندك. فقال خبيب رضي الله تعالى عنه: والله ما أتمنى أن أكون في بيتي ومحمد صلى الله عليه وسلم يشاك بشوكة واحدة. يعني لو بتقولوا لي من نزلك بتروح البيت تقعد مع مرتك أولادك وشغلك بس منجيب شوكة من من من من خلي النبي عليه الصلاة والسلام يشاك بها، بتقبل؟ قال: والله ما أرضاه. ثم استشهد رضي الله تعالى عنه. وكان ممن كذلك استشهد عاصم رضي الله تعالى عنه. وكان عاصم لامرأة من أهل مكة ثأر عليه لأنه قتل زوجها، فعندما علمت بقتله أرسلت رجلا لأن يأخذه لأنها أقسمت أنها تريد أن تشرب برأسه الخمر. فعندما وصلوا إليه وجدوا أن الدبر، يعني جمع الدبابير، قد غطوا بدنه. فعندما علم صلى الله عليه وسلم بذلك ورجعوا الصحابة حاله، تذكروا أنه كان قد دعا، كان هذا الصحابي عاصم رضي الله عنه كان قد دعا قال: اللهم لا تجعل لمشرك علي يد فيمس بدني. قال فقالوا اتركوه لأنه بعده ميت وفي دماء فبتجي الدبابير، فظنوا أن الدبابير جاءت لتأكل منه، فقالوا اتركوه نأتي في اليوم الثاني ونأخذه. فجاءوا في اليوم الثاني فلم يجدوا بدنه، فسألوا فقالوا: وإذا بنا نرى في الصباح سيل من ماء أخذه وحمل بدنه، ثم هذا السيل دفنه في الأرض. ويقول الراوي: ولم يكن في تلك الليلة غيمة في السماء. شهداء. إن شاء الله بتنتهي حرب غزة ويقوم أبطال غزة ويخبرون بأنباء الكرامات وبما رأوه وسمعوه وشاهدوه وعاصروه من بركات الشهداء. فالشهيد حالة أخرى كليا مختلفة. هذا المصاب الثاني. فإذا استشهد لرسول الله صلى الله عليه وسلم كم واحد؟ ثلاثة. قلنا اللي نأسروا كمان قتل، ده صاروا عشرة. هو اللي بعثه النبي صلى الله عليه وسلم عشرة بالأساس، وراح سبعين من أحد، ده صاروا هلأ 80. بعد كم شهر، بعد حوالي 6 شهر من أحد، الماء الرجيع إجا واحد قال له: بعث لي ناس يأسلموا، يعني في عندي قبيلة بتأسلم، بعث لي حدا يدين الإسلام. هلأ إجت ثلاث قبائل أخرى اسمها رعل وذكوان ومعهم قبيلتين. إجا وفد من سبعة عند النبي عليه الصلاة والسلام زاروه قالوا: يا رسول الله نحن أسلمنا معك، فأرسل لنا القراء الآن. وقالوا له: مش إجي تدعي قومنا للإسلام، الآن كل قومنا دخلوا في الإسلام، نريد من يعلمه الإسلام ويعلمه القرآن. فأرسل معهم النبي عليه الصلاة والسلام 70 قارئ. الصحابة يعني كلهم يتعلموا العلم، بس نقول معلم القرآن يعني قارئ، يعني ضابط. أنه في بعض الصحابة أميين، هذا يذهب فيعلم القرآن ويعلم الأحكام ويدرس ويعلم. فاختار النبي صلى الله عليه وسلم 70 رجل من القراء. يقول لي الشيخ: طب وين جبريل؟ بس نعرف بعد شوي القصة. طب وين جبريل؟ بيجي يقول له: يا رسول الله هو عاملين فيلم عليك. طب هو إذا نحن نعمل عنه وين جبريل؟ كيف نحن بدنا نعيش الحياة إذا كان كل شوي بدي جبريل يخبره؟ بدنا نقول نحن ما فينا نعيش مثل النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه بزمانه كان جبريل يجي. أراك الله تعالى حياة فيها بلايا حتى تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم وأفضل الخلق معه الصحابة ابتلوا، فتصبر على البلاء. أرسل 70 رايحين مبسوطين خارجين في سبيل الله يعلموا الناس الدين، قراء بالطريق عم يقرأوا القرآن وعم يراجعوا القرآن. وصلوا لمكان اسمه بئر معونة، قالوا: ننزل هنا ونشرب من البئر. فنزل 70 قارئ، وعندما نزلوا واستراحوا غدروا بهم فقتلوا 70 بالكامل إلا واحد، أجهزوا عليه بالجراح حتى ظنوه أنه قتل، وهو الذي بقي حيا وعاد وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام. 70. النبي عليه الصلاة والسلام شهر كامل، كان النبي عليه الصلاة والسلام يدعي على الفجر، حول النبي عليه الصلاة والسلام الدعاء القنوت بعد هذه الحادثة شهر كامل، فجر ظهر عصر مغرب عشاء. كيف الآن بعض الأحيان بندعي المغرب بندعي العشاء بندعي الظهر بندعي العصر؟ متى قال العلماء هذا الدعاء يكون؟ في النوازل، هذا اسمه نازل على الأمة، يعني صار في مجزرة مثلا في مكان ومات هناك المئات الآلاف من الشهداء، فهذه مجزرة. فالسنة عند وقوع النوازل نسأل الله السلامة في الأمة أن يدعو الأئمة بكل الصلوات. فالنبي عليه الصلاة والسلام لمدة شهر كامل يدعو الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، ويدعو بدعاء إنزال العقاب من الله عليهم. اللهم عليك برعل وذكوان والقبائل التي قتلت الصحابة، شهر كامل. واحد من الصحابة كان اسمه عمرو بن أمية، مر من هناك ورأى المنظر بعد المجزرة، فغضب عمرو بن أمية غضب شديد، وفي طريقه إلى النبي عليه الصلاة والسلام التقى باثنين من المشركين. ركزوا معي بهالقصة الآن. فكان عمرو بن أمية شايف، شو شايف؟ 70 مجزرة، 69 واحد. فشاف اثنين من المشركين، فعمرو بن أمية مباشر شو فكر؟ بالانتقام. سلم عليهم، جلس تحت شجرة، قال نجلس نأكل نستريح. استراحوا، قام أخذ السيف قتلهم الاثنين. عاد للنبي عليه الصلاة والسلام، أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بالخبر 70، ثم أخبره بخبر الاثنين. بس خبروا بخبر الاثنين، طلعوا هول الاثنين، شو طلعوا هول الاثنين؟ جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطيهم الأمان، فأمنهم النبي صلى الله عليه وسلم. وشو الحكم الشرعي إذا قام واحد من الصحابة فقتل واحدا ممن أمنه النبي صلى الله عليه وسلم؟ أن يدفع عنه الدية. لا يقتل، لأنه من قتل عمد، لو قتله عمد بدون شبهة يقتل به، لكن هذا قتل خطأ، وقتل الخطأ شو كفارته؟ الدية. والدية عم تتكلم أنت بعشرات ألاف الدولارات بزماننا، بزمانهم كان بالإبل. شو بدي أدفع عن اثنين؟ عم تحكي أنت مش أقل من 100,000 دولار الآن تقريبا، مش أقل من 100,000 دولار الواحد. عم تتكلم عن النبي عليه الصلاة والسلام مهاجر من مكة على المدينة، فقير ما معه شيء. فالنبي عليه الصلاة والسلام ويله مفجوع من 10 بماء الرجيع، ومفجوع ب70 ببئر معونة، شو بده يعمل؟ طب ما 2 ب80 مشيها يا رسول الله، ما قاتلين لك 80، 10 بماء الرجيع و70 ببئر معونة، ماشي. هلا ما انتوا غدرتوا فينا، ما انتوا غدرتوا فينا ب80. هذا واحد من الصحابة من عندي مش عارف كاين، أم قتلوا الاثنين؟ أبدا. أين من يزعم ويدعي ويسأل وينسب الإرهاب للإسلام؟ أين هو من هذه القصص العجيبة في إبراز وإعطاء الحقوق؟ بيقدر يفصل النبي عليه الصلاة والسلام؟ مش عطفته وغضبه على 70 و80 خلاه ينسى الاثنين؟ قال له يا عمرو بن أمية كيف تقتلهم؟ قال له يا رسول الله شفت 70 أمامي مقتولين، أقل شيء أعمل هيك بهول الاثنين؟ قال له يا عمرو لقد أمنتهم، أنا أعطيتهم الأمان. سكت عمرو، سكت الصحابة، يعني لسان حاله عم بقول ماشي هلا مرقها، ما انت قاتلين لنا 80 من عندنا. قال لا، قال نجمع الدية. وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يجمع لهم الدية. وصل إلى مرحلة النبي عليه الصلاة والسلام لا يجد مال. اليهود اللي قلنا موجودين بعد المدينة، شو هن من قلنا؟ يهود شو؟ بني النضير. بالعهد والاتفاق اللي بين النبي عليه الصلاة والسلام وبني النضير، أنه إذا تكلف أحد منهما اليهود أو المسلمين بدفع الدية عن أحد مقتول غدرا أو خطأ ولم يستطع، فيقوم الآخر بمساعدته. فشكل النبي عليه الصلاة والسلام وفد، هو وأبو بكر وعمر، مجموعة من الصحابة، وأرادوا أن يذهبوا إلى مين؟ بني النضير. وقالوا لي يعني لبعضهم النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة نذهب إليهم فنطلب منهم أن يعينونا في الدية. مين كان بالمجلس وسمع الأخبار؟ المنافقين. عبد الله بن أبي بن سلول انسحب مباشرة وراح عند اليهود، قال لهم فرصتكم. ما اليهود هن من غير دف برؤسه وجاهزين للغدر مباشرة، قال لهم فرصتكم. محمد صلى الله عليه وسلم طلع من معركة أحد 70 واحد رحله، عد بعدين 10 ببئر بماء الرجيع دسروا 80، بعدين 70 ببئر معونة دسروا 150، 150 من أصل 3000 رقم كبير، تمام. وهلأ هو أوجب على نفسه أنه بده يدفع الدية ومش قادر، فرصتكم ترجعوا تستردوا حقكم وتجيبوا بني قريظة وبني قينقاع من برا وتستأصلوا محمد صلى الله عليه وسلم. قالوا له يا عبد الله شو يعني شو برأيك؟ فقال رأيي أن تغتالوا محمد صلى الله عليه وسلم. كيف؟ المكان الذي يجلس فيه يجلس أناس بمكان عالي ويلقوا عليه صخرة. فقام واحد من اليهود، وهذا لأن اليهود يعلمون أن محمدا هو رسول الله، قالوا لا تستطيعوا، يعلم بذلك، في حدا بيخبره، في وحي بينزل عليه يخبره بذلك، بس يكون في كبر، لو الإنسان بيعرف الحق بضل مكمل وشغال متكبر. كم من الناس بتقول له ده اللي عم تعمله خطأ، مش فارقة معه، في عنده كبر، الكبر بيغلب معرفة الحق. عشان هيك شو فسر النبي عليه السلام الكبر؟ قال الكبر بطل الحق، ترده بس انت تعرف انه حق، وغمط الناس، غمط الناس يعني التكبر على الناس رقم 2، اما رد الحق هو اصل الكبر. جاء جبريل عند النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا محمد ان اليهود يأتمرون بك ليقتلوك. النبي عليه الصلاة والسلام ما تكلم مع احد من اصحابه بشيء، إنما طلب منهم أن يرجعوا مباشرة إلى مكانهم في المدينة. عندما وصلوا إلى المدينة سأله أبو بكر عمر، قال يا أبو بكر يا عمر إن اليهود يريدون أن يقتلوني. طيب محاولة القتل من إنسان متعاهد معه هي عبارة عن شو؟ فسخ للعقد، نقض للعهد. بس تخيل أنت مع الآن الموقف، ماشي 70 بأحد 10 بالرجيع 70 بمعونة، بده يدفع الدية، المنافقين موجودين في المدينة، أهل مكة ناطرين يجوا عند النبي عليه الصلاة والسلام يرجعوا ويجتزوا النبي عليه الصلاة والسلام من المدينة، القبائل العربية برا عم تلعب بديلة، واليهود من جوا، واليهود مع الناس ممكن نصروهم من برا، شو بدي يعمل النبي عليه الصلاة والسلام؟ إذا سكت النبي عليه الصلاة والسلام كبرت شوكة اليهود في المدينة. فالنبي عليه الصلاة والسلام دعا لأن يتحضر الجيش. لما؟ قال نريد أن نجلي اليهود من المدينة. سمعا وطاعة يا رسول الله. اجتمعوا حاصروا دائما المدينة يا إخواني، دائما اليهود بيقعدوا بحصون، وبقلب الحصون بتحصنوا لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر، بأسهم بينهم شديد، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. هذه صفة اليهود. فكان عندهم في المدينة حصون، من ذهب إلى المدينة أسأل الله تعالى أن يكرمنا وإياكم جميعا بزيارتها قريبا إن شاء الله تعالى، من ذهب إلى المدينة حتى الآن ما زال هنالك بقايا من الحصون تذهب وتراها. فهنالك حصون اسمها حصون اليهود، حصون بني النضير. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم وحاصرهم وأراد منهم أن يخرجوا من المدينة. طبعا بنفس الوقت من جاءهم وقال لهم اثبتوا مكانكم؟ المنافقون جاءوا وقالوا لليهود ابقوا مكانكم، ابقوا مكانكم، نحن نكون معكم. حصر النبي صلى الله عليه وسلم اليهود 7 ليال، وفي رواية 16 ليلة، 16 ليلة نصر الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم بجند من جنوده. أسأل الله تعالى أن ينزل هذا الجندي على يهود هذا الزمان، أنزله ربنا تعالى على يهود ذلك الزمان. ما هو ذلك الجندي؟ الرعب، لا الريح بعد جينا بعد شوي، الخوف. وقذف في قلوبهم الرعب. شو عملوا؟ ارتعبوا جدا، خرجوا أرسلوا مرسال للنبي عليه الصلاة والسلام، قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام يا محمد نحن مستعدون للخروج. فأذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالخروج على أن لا يأخذوا من بيوتهم شيء، يخرجوا فقط مع الخيول والدواب والإبل التي يركبونها. فنقمة من النبي عليه الصلاة والسلام شو عملوا بالبيوت؟ يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المشركين. هيك ربنا تعالى قال في القرآن الكريم فاعتبروا يا أولي الأبصار. فكسروا البيوت حتى لا يستفيد منها الصحابة ولا النبي صلى الله عليه وسلم. فأجلى النبي صلى الله عليه وسلم اليهود عن المدينة. الآن اليهود ازدادت نقمتهم، هن أصلا بني قينقاع وبني قريظة متضايقين، إجا بني النضير الآن ازداد الغيظ، اتجمعوا بمكان بشمال المدينة. شو اسمه؟ خيبر. تمعين بخيبر؟ خيبر يا يهود، جيش محمد بإذن الله سوف يعود. فهذه خيبر معقل اليهود، واللي ذهب للمدينة ممكن يمر من أمام خيبر ويرى ذلك ويعلم ذلك. فخيبر مكان تجمع. الآن اللي بروح على خيبر ببين خيبر داخل المدينة، بس بذلك الزمان كانت خارج المدينة، كانت شمال المدينة. فكانت تجمع اليهود مغتاظون متضايقون، كل عياتنا عايشين بالمدينة، أخرجنا منها النبي عليه الصلاة والسلام. لجوا المدينة مين اللي متضايق؟ المنافقين. برا المدينة غير اليهود مين متضايق؟ القبائل. بمكة مين متضايق؟ أهل مكة. ركز معي، بختام معركة أحد توافق النبي صلى الله عليه وسلم بعد حمراء الأسد مع أهل مكة أن يلتقوا في العام القادم بنفس المكان، لكنه بالمكان الذي اجتمعوا فيه في بدر غير أحد. قالوا في العام القادم بنفس وقت أحد نجتمع معكم في بدر. وفعلا العام الثاني مباشرة خرج النبي صلى الله عليه وسلم بكل جيش بالمدينة ووقف في موقعة بدر بالسنة الثانية، وخرج أبو سفيان بألفين من أهل مكة، وصلوا إلى مكان بنصف الطريق بعد ما يقارب 200 كيلو من مكة. وقف أبو سفيان، نفس الجند اللي نزل على اليهود نزع أهل مكة، فجمع أبو سفيان أهل مكة وقال لهم إني أرى هذا العام الذي خرجنا فيه عام جدب، الأرض الجدباء الأرض التي لا تنبت، فأرى أن نؤخر القتال للعام القادم. طبعا هن شو إجتهم من الله، هن أصلا ظاهرين والرعب مملوء في القلوب. فعاد الجيش جميعا، بقي النبي صلى الله عليه وسلم 7 ليال وأيام موجود في ذلك المكان، وسميت هذه المعركة لعلكم تمرون عليها في السيرة أو تسمعونها حتى تعرفوا شو هي، سميت بغزوة بدر الصغرى. عشانك أحيانا بس تسمعوا عن بدر، شو بتسمعوا؟ بدر الكبرى. طب ليش الكبرى؟ اللي هو في صغرى، هذه الصغرى. فإذا عندي غزوة بدر الكبرى، بعدين ثاني سنة أحد، بعدين ثالث سنة غزوة بدر الصغرى، بعدين رابع سنة الآن بدأنا نحضر أنفسنا للأحزاب. قام اليهود، اجتمع ناس من بني قينقاع وبني النضير وبني قريظة وعملوا وفد وراحوا عند أهل مكة. قالوا لأهل مكة إن محمدا صلى الله عليه وسلم يحضر نفسه ويجهز نفسه لغزوكم، فماذا تنتظرون؟ قالوا نحن مستعدون لغزوه. فطلب منهم أن يحضروا 4000 مقاتل، كل أهل مكة. تقول الرواية لم يبقى رجل قادر قوي مستطيع من أهل مكة بالغ إلا حضره أبو سفيان في هذه المعركة، 4000. بس اليهود معجب، فذهبوا إلى قبيلة اسمها قبيلة غطفان، وهي من أكبر قبائل عربية اللي بين مكة والمدينة. تمام الكلام؟ ذهب إليهم اليهود وقالوا لقبيلة غطفان إن محمدا صلى الله عليه وسلم قد منعكم من كثير من الرحلات التي كنتم تقومون بها، تقتلوا هون وتنهبوا هون، فما رأيكم أن تجتمعوا مع أهل مكة عليه؟ فأهل غطفان شو قالوا لهم؟ ما لنا ولمحمد بقتال، يعني ما لنا فيه، هو أهل مكة شو قلنا فيهم؟ فشو عملوا اليهود؟ مع أن اليهود من أبخل الناس، وخيبر يا إخواني معروف حتى الآن أطيب تمر موجود في خيبر تمر المدينة، فقالوا نكفيكم التمر مؤنة عام. اليهود من أبخل الناس، لكنهم إذا أرادوا أن يؤلبوا بين الدول والقبائل مستعدون أن يدفعوا مليارات الدولارات حتى يوقعوا الخيانات. وكأن الزمان يعيد نفسه يا إخواني، والله العظيم كأن الزمان يعيد نفسه. فقالوا لرئيس القبيلة، العوام مساكين، قالوا للروس، قالوا لسيد القبيلة نكفيك المؤنة لمدة عام ونعطيك ما تشاء من المال، شو بدكم؟ جمع قد ما فيك من الرجال وقف مع أهل مكة. فاستعد أهل غطفان وجمعوا كم واحد؟ 6,000، و4,000 من مكة قديش؟ 10,000 مع اليهود، وأرادوا أن يأتوا للنبي عليه الصلاة والسلام. فمشى من العرب من أهل مكة ومن اليهود ومن القبائل 10,000 إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وصلت الأخبار إلى النبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، 10,000 مقاتل مدجج بالسلاح يريد أن يغزو المدينة. طبعا هذا الخبر بظاهره مخيف، المنافقون بلشوا ينشروا الرعب. 10,000، ما هن منافقين متفقين معهم، 10,000 داخلين على المدينة، لابد أن نستسلم، لابد أن يعني لا نقاتلهم. المؤمنون قيل لهم إن الناس قد جمعوا لكم، المنافقون قالوا فاخشوهم، المؤمنون إيش قالوا؟ فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. أعطي كرسي الحج يا رجل. وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. 10,000، إديش في المدينة؟ 3,000، يعني 3 أضعاف وشوي، 3 أضعاف وشوي. النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة شو عمل؟ شورى، حسنتم، شورى، اجتماع طارئ لأهل المدينة، تفضلوا أعطونا الأراء، شو الموضوع؟ 10,000 جايين على المدينة، نحن مستعدين، عارفينكم مستعدين، أعطونا الأراء، ماذا نفعل؟ مين كان قاعد بالشورى؟ واحد مش عربي، بعده ما أسلم من جديد، اسمه سلمان. فإذا به يعطي رأيا عجيبا يأخذ به النبي عليه الصلاة والسلام. ما رأي سلمان في الأحزاب؟ وماذا فعل؟ وما قصة الخندق؟ وما طوله؟ وما عرضه؟ وما ارتفاعه؟ وكيف استطاع الصحابة أن يحفروه؟ إن مد الله تعالى في أعمارنا إن شاء الله تعالى نبين ذلك الأسبوع القادم. صلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رعين. نعم أو مزبوط اللي بعده، أسأل الله أن يكرمكم جميعا بالعمرة. السبت إن شاء الله مسافر للعمرة بإذن الله عز وجل، فبإذن الله برجع السبت اللي بعده بالليل تاني يوم إن شاء الله، إن مد الله في أعمارنا الأحد دوري بنخبركم نفحات العمرة مع الأحزاب إن شاء الله تعالى. صلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، الحمد لله رب العالمين. زمن جميل كان فيه سمونا، كانت به أمجادنا تتوالى، كانت عزائم أمتي خفاقة، والله أكبر في السماء تتعالى، والله أكبر في السماء تتعالى، والله أكبر في السماء تتعالى.